قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. شعب البيهقي. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. شرح أبواب مختارة من سنن أبي داود للإمام الحافظ أبي داود سليمان السجستاني رحمه الله تعالى. كتاب النفيس اعتنى به كثير من العلماء المحدثين، جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة بأصول العلم وأمهات السنن وأحكام الفقه، حوت فوائد جمة ومنافع عظيمة. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث محمد علي آدم الأثيوبي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال: باب استحباب الترتيل في القراءة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى عن سفيان أنه قال: حدثني عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. يعني يقال إن منازل درجات الجنة بعدد آيات القرآن، بعدد آيات القرآن، فمن كان يستوعب القرآن ترتيلا يعني يكون في أعلى الدرجة، وهكذا عند آخر آية ترتلها هناك يقف رقيك. وقالوا لقارئ القرآن هكذا، فهذا فضل عظيم لقارئ القرآن. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. حديث صحيح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن قتادة أنه قال: سألت أنس رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد مدا. يعني يمد مدا معناه الترتيل، هذا هو الترتيل. ومعنى المد ليس المد في كل حرف، وإنما في الحرف الذي يقبل المد، لأن المد مدود مداني، مد لازم ومد يعني جائز ومد واجب لازم، فالذي يقبله يمده، والذي لا يقبله ما في مد، إنما في الحروف التي تمد يمدها بقدر ما ثبت عند القراء من مدها. ينبغي التنبه لهذا، لأن بعض الناس ما يميز بين شجر وحجر، يعني يقرأ بعضهم يقرأ على لغته، وهذا هو سيء. ينبغي الإنسان أن يبدأ بتعلم القرآن ويريض لسانه على اللغة العربية الفصحى. القرآن الكريم ما يقرأ بأي لغة، ومن قرأه بغير اللغة العربية فقد أساء وقد يعني أخطأ، فينبغي أن يتوب وينبغي أن يتعلم القرآن. وما شاء الله فتح الله القرآن بحذافير يعني الشرق والغرب، فالآن الناس يتعلمون القرآن من بعد العصر إلى العشاء، فينبغي لمن لا يحسن القراءة أن يلتحق بأي حلقة فيجيد ويحسن قراءته، ينبغي ذلك على الأقل. الأصل الأصيل أن يقرأ القرآن حفظا غيبا، هذا هو منهج السلف، كانوا يحفظون القرآن لا يتكلون على المصاحف إلا للاستعانة في بعض الأحيان، وأما نحن يعني هذا قليل، فينبغي الإنسان أن يعتني ولو بالنظر في المصحف، أن يقرأه قراءة جيدة مرتلة محسنة مجودة. التجويد هذا واجب في القرآن. نعم. وبه إليه قال: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال: أخبرنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته، فقالت: وما لكم وصلاته؟ كان يصلي وينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح. ونعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءته حرفا حرفا، أي مفصلة مرتلة، يعني قراءة مرتلة، قراءات حكت لهم قراءته فأكت مرتلة. نعم. وبالسند هذا ضعيف هذا السند. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو على ناقة يقرأ بسورة الفتح وهو يرجع. الترجيع هو ترديد الصوت وتحسينه في القراءة، في حالة القراءة، والترجيع هو ترديد الصوت، هذا مطلوب. ليس منا من لم يتقن في القرآن، هذا تفسيره على القول الراجح وهو قول الجمهور. وبعضهم يقول من لم يتغنى كسفيان بن عيينة، معناه من لم يستغني، من لم يستغني بالقرآن لا يغنيه غيره، لكن هذا غير ظاهر. الظاهر أنه من لم يتغنى التغني، زينوا القرآن بأصواتكم، فتزين الصوت بالقرآن يعني مطلوب، مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن الصوت، وكان يحب من الصحابة من كان حسن الصوت منهم، مثل أبي موسى الأشعري، ومثل يعني مولى شيبة، هذا سالم مولى شيبة، فكان يحبه وكان يحث الناس على تلقي القرآن منه، ومن معاذ بن جبل ونحو ذلك، لأنهم كانوا حسن الصوت، يعني حسن الصوت هم كلهم. فحسن الصوت مطلوب في القرآن، يزيده القرآن جمالا، يزيد القرآن جمالا. وتحسين الصوت يكون بحسب ما أعطاك الله من حسن الصوت، فإذا كنت جميل الصوت فلا تبخل بكتاب الله، فجمل صوتك وحسن وحبر. ولذلك كان أبو موسى رضي الله عنه كان يقرأ في المسجد، فمر النبي صلى الله عليه وسلم به فقال في الصباح: يا أبا موسى لو رأيتني أستمع إلى قراءتك البارحة. قال: يا رسول الله لو كنت أعلم أنك تستمع إلى قراءتي لحبرته لك تحبيرا، لحبرتها لك تحبيرا. يعني معناه أنه ما أخرج يعني خزينته، وإنما كان يعني عفوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عجبه ذلك، لقد أوتي هذا مزمارا من مزامر آل داود. وهكذا فكان. وكذلك أيضا مرت عائشة رضي الله عنها بالمسجد فسمعت رجلا حسن الصوت، فتأخرت تستمع قراءته، فلما جاءت قال: أين تأخرت؟ فقالت: يا رسول الله أنا رأيت قارئا في المسجد وأعجبني صوته فتأخرت لهذا. قال: موجود؟ قال: نعم. فقام معها ولبث عداءه ومعها مشى معها، فلما وصل هناك استمع إلى قراءته، فإذا هو سالم مولى يعني أبي أمي مولايه مولى أبي حذيفة. ثم استمع قراءته يعني فترة، فقال: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك، ورجع. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من الصحابة حسن الصوت، فينبغي لمن كان حسن الصوت أن يحسنه، ومن لم يكن حسن الصوت يعني يحاول بقدر المستطاع، كل على قدر نيته. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن الأعمش. وهذه القراءة في الفتح قالوا هذا هو التغني، وبهذا احتج البخاري وغيره على حسن التغني، على أن التغني سنة، التغني سنة. والذين لا يريدون التغني يقولون هذا لا، ليس التغني منه، وإنما هو من الناقة. الناقة هي الذي تغنت وليس هو، وهذا تأويل بعيد. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يتغنى به وكان يحبر صوته. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. هذا هو، هذا حديث صحيح، زينوا القرآن بأصواتكم. القرآن مزين، زين هو نفسه زينة، ولكن يزداد جمالا على جماله،